اكتر غلاب يا بياض دق الابواب يا هيار اكتر غلاب دق الابواب واسود الغد النار جايه والارض الحره العربيه لبلادي وما تهونش عليا اكتر غلاب دق الابواب واسود الغد النار جايه النار جايه يا فلسطين من امتى انا صابر فين يوم ما شكل دم الثائر ياسين والمجدل والرمل شهداء يا دماهم بتشاور شهداء يا دماهم بتشاور شهداء يا دماهم بتشاور شهداء يا دماهم بتشاور وانت الطار يا بياض هترد النار يا بياض وانت الطار يا بياض هترد النار يا بياض وانت الطار هترد النار على اسم الله يا فدائية يبدر عشرات زحف الهادر على ارض الحرة العربية الطار غلب دق الابواب واسود الغب النار جاية النار جاية بيرتي احلام يا حبي يا امل 90 مليون عربي صهيون من خيرك طلعوده لكن الابطال بكره يعودوا لكن الابطال بكره يعودوا لكن الابطال بكره يعودوا لكن الابطال بكره يعودوا اكبر غلاب يا بياض دق الاكوان يا بياض اكبر غلاب يا بياض دق الاكوان يا بياض اكبر غلاب دق الاكوان واسود الغب النار جايه يزرع من سينا الطبريه من كل وطن شجره ابيه انا راجع راجع يا بلاد ولا فيش غير طارق في فؤاد انا راجع راجع يا بلاد ولا فيش غير طارق في فؤاد ولا في اسوار غير خط النار واسود الغب النار جايه النار جايه هي.